الظاهر من قوله ماذا أنزل من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن، يعني التحذير من أن الإنسان يسرف في الملابس والفرش إذا فتحت الخزائن.